الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندنا سائق أصابه مرض الجلطة، يقول وتم تنويمه بالمستشفى لمدة 11 يوم، وعندما خرج من المستشفى سوف يقوم بالسفر إلى بلاده، يقول هل يجوز لنا أن نخصم عليه هذه 11 يوم، علما أنه غير محافظ على السيارة، يقول وأن طريقته بالقيادة سيئة جدا، وله الآن 2 سنين عندنا، فهل يجوز أن نخصم عليه هذه الأيام؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن أجرة العامل لا تنقطع بانقطاعه الاضطراري، وإنما تنقطع أجرته بانقطاعه الاختياري. فإذا استأجر الإنسان أحد العمال كسائق أو بان أو غيرها وعمل له بعض العمل وانقطع عن بقية العمل، فإن كان انقطاعه هذا انقطاعا اختياريا من عند نفسه تلقائيا، فإنه لا يستحق أجرة عمله أبدا، لأنه انقطع عن العمل باختياره، ولم يقهره أو يكرهه أحد على هذا الانقطاع. وأما إذا كان انقطاع العامل أو المستأجر عن العمل كان انقطاعا اضطراريا بسبب عذر شرعي معتبر، فإنه يستحق الأجرة في أيام انقطاعه، لأنه في هذا الانقطاع لم يتجانف لإثم، ومن لم يتجانف لإثم فلا عقوبة عليه. وبما أنكم تقولون إن هذا السائق انقطع عن العمل بسبب وجود هذا المرض وهو الجلطة والإغماء هذه المدة، فلا جرم أنه يستحق عليكم أجرة هذه المدة حتى وإن كان منقطعا فيها عن العمل، إلا أن انقطاعه كان انقطاعا اضطراريا لا اختياريا. هذا بالنسبة للجواب فقها. وأما بالنسبة للجواب أدبا وأخلاقا، فإنني والله أهيب بكم أن تعطوه أكثر من هذه الأجرة التي تسألون عنها، من باب كرم الأخلاق ومن باب رحمة هذا المسكين الذي أصيب بهذا المرض.